أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى إبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لي وأنه هو وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقنى وأنه كعاد الأولى وثمودا فما أبقى وأنه وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه فما أبقى أخفى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وقوم نوح من قبل. وقوم نوح من قبل. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. وقوم نوح من قبل. وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى. وقوم نوح قوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. خلاف النبي خلاف تجلي يا مولانا ما تخش علينا الله يطلع عليه. هذا المليف هذا المليف هذا المليف ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. فاسجدوا لله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الساعة وانشق القمر. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا I'm